أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلسلة عبر وعظات من هذه الآيات 2861 سورة الحجرات الأحد 30 أكتوبر 2011 بحول الله تعالى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. إذا وفنا شيء من الكلام على أول هذه السورة مقدمة تسمى سورة الحجرات لأن الله ذكر فيها هذا الاسم كما هو معروف وهي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم بيوت نسائه المؤمنات. هذا هو جنحد البالسي الذي جن البنيان ربما يعني ديس ليزيتاج ديكن ديكت الفيلا كذا. لا، هي حجرات 9 حجرات و الغرف نسنت ستوفاوين جريد النخل والحواجز التي بين البيوت كذلك بين الحجرات البيت ثم حجرات. وقدر العلماء أن عرض البيت نحو 7 أذرع. هذا الحساب تجي 7 أذرع تخزر تدار 8 جو. وجملة الطول 17 ذراع. يقول الحسن البصري كنت أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان إلى ضمزن صدير فأتناول سقفها بيدي، يعني سفوسس ضدف ضمزن أضيعود الغرف انت بيوتينس. وذكرت الحجرات دون البيوت لأن البيت كان بيتا واحدا مقسما إلى 9 حجرات. نايل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت عائشة اتظل تبيت عائشة رضي الله عنها أحد أزواجه أم عائشة. إمي يركع أتيبص خفيفا أتجبد دارنس ويركع واللي يعني لش وليل وسع باش يركع عاديا. وهذا في صلاة النفل، طبعا يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرد. الرسول صلى الله عليه وسلم عمر ميتزلا الفرد تدارت إنما يصلي النفل ويقوم الليل. أنا بسيس داني يعني حكمة لنا إلا حد مي لا يتزلا النفلة يجوز هذا مع أهله، ثم خاصة في المسجد أيها المسلمون وانتوسوا سدع دقن حد يتزلا اشتيني الحيد مانيلا الخيط نغلاستيك يبدأ يتزل فوس كيلومتر. ليش سيس تمجيدا ليس لك إلا محل سجودك، محل سجودك أين دوني إلا النج خلافي خطيك أتظني مسلم دي جرم وإلا بتجمد دعوت. ليش سيس هذا من جهة، ومن جهة أخرى بت يصدق حتى يقطع جارش ومحل سجودك آدين يغش الحق الترد يعني بالتي هي أحسن وتنبيه ربما إلا غافلنا كذا دزت ناضين لان على كل حال يلزموا لقطع. ومن الأحسن ماشي نقار ديما أيها المسلمون خاصة يعني في مساجدنا يميل الغش يغلب يمسلم الإمام ماذا بك نغوجوبا بصد التفنشنس قضي الطف أنتنس احتراما إيمانيو يوسي لا يستدرك ويتعدي الموفما إن السلام عليكم ننخزر البعض تترنية تمتم أولا الدعاء بيلا بعد دعاء الإمام نعم بصح قبل يوديه لا الدعاء والاستغفار هو الرسول صلى الله عليه وسلم يشتهر عنه أنه يستغفر استغفر الرب سبحانه وتعالى بعد زلت مباشرة السلام عليكم أدي استغفر استغفر الله ولا إله إلا الله ثلاث مرات نستغفر الله سبحان الله نستغفر الله وحدث المهم تستغفر الله تبارك وتعالى ثم تدعو قرنا نغويسي الزول واللي يطلب ربي سبحانه وتعالى أو أني زوان فيك الشجرة مثمرة وليبي نولين فيت الشجرة يزوان يجدد وهكذا. إذن أما موضوع الصورة الموضوع عن سورة التمشينة فيها أحكام شرعية لكونها مدنية القرآن الذي نزل بالمدينة نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إرشادات وتوجيهات لبناء دولته الإسلامية ثم فيها الأخلاق الخاصة والأخلاق العامة. إذن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نعلم أنسن إلا إميلا رب سبحانه وتعالى إن يا أيها الذين آمنوا في القرآن الكريم أنسل خفتم صغيرنا أنسل أما شينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما إما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه فأرعه سمعك واستمع إليه لما فيه من الخير. وإذ صدر الله الخطاب يا أيها الذين آمنوا دل على ذلك أن الالتزام بما خطب به من مقتضيات الإيمان والمخالفة طبعا نقص في الإيمان. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن صحابي الجليل إمين ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إمي خاطب ربي سبحانه وتعالى بهذا الخطاب إمسلما سرخ تمزغتك فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إما دقنا الخير ربي سبحانه وتعالى لا يؤمر السيس التزسيس أجلس يقن الخير ربي سبحانه وتعالى دب من الخير ربي سبحانه وتعالى ولدي السيس غير الخير النغ إما خير وإما شر تنهى عنه. لقن النشرة إلا دوستهم ربي سبحانه وتعالى اللي يتولى هجغص يستنايش بيلا أو نشروا بشول توتيديس وهذا شيء عظيم لقن شر إلا ندزعلوك ربي سبحانه وتعالى يرشدنا يستنينا ربي يخسرنا والو سبحانه وتعالى يستنينا غدن إلا ندوحدي باش نسيس يستنينا غيني إلا ندوستهم باش وسنزقي فرعي سمعك واستمع إليه لما فيه من الخير. أيوة ربي سبحانه وتعالى صدر هذه السورة يبدأ السيس يا أيها الذين آمنوا بتل معناس دل على أن الالتزام بذلك من مقتضيات الإيمان أن لا يمرسس ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة هي من مقتضيات الإيمان للمؤمن نعم حقيقة تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن مثل يتسلد لهذا الأمر تنفدت إلا يزداد إيمانك على إيمان. وصور وآية فريدة في القرآن الكريم وعظيمة كعظمة القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا آمنوا مؤمنين نعم ولكن المؤمن مع مرور الأيام والحوادث بدأ يتقل يمين يسار هذا الزلزال هنا يزلزل في تركيا في هذه الأيام، ثم بعد ذلك أشياء أخرى، يزداد بذلك إيمانا على إيمان. يا أيها الذين آمنوا، أين لن يسد معنا ديك نشري لن يرن في الإيمان، ومخالفته طبعا ديك نشري لن يشتم ينقص من الإيمان. والتقدم في اللغة العربية التقدم، ولا شي نقار قال فلان يجرز السات، المشي قبل الغير، حد وضعني لازدفر شتشي تقدمت السات. قال تعالى في شأن فرعون، يقدم قومه يوم القيامة ونقدم أسد السات دستموالو، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يويح ويسياد عاد فرعون يتوي مد نس يتصغط الجهنم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقدم قومه يوم القيامة يديس الغشيس إني لن قرن يعني نغت جمل فرعون أنه هو البعيد، هو الإله، أنا ربكم الأعلى كما يقول عن نفسه. يقدم قومه يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى يخسن إلا الخير، عند يزن الملائكة غنوين معسن للجنة، شنبري للجنة الدنيا قبل الأخرة طبعا، لما الأخرة تدعي عليها يوين أنا إن شاء الله للجنة ولا تخسي ولادها إن شاء الله. أما هذا فرعون هو جماعته ويسينته إلى يوم الدين، هذا عاد يتاوي يميد ناس إلى العذاب الكبير. وهذه الآية تؤيد قول الفقهاء إن المكلف لا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولتعيدي الأمر نوم دسات الأمر ربي سبحانه وتعالى والرسول، الأمر ربي سبحانه وتعالى إلا يبين واضح الخير والصلاح وعدم الإفساد في الأرض والقيام بواجبات بالواجبات الدينية من صلاة وصيام وإصلاح ذات البين إلى آخره. وليتسجن حتى بدأ يفهم الفهمات أديني لا وني أنتك قديمة حاهي جتي الوقت يتبد الفتاوى إيمانس، ثم بعد ذلك يمسلم مطالب إلى الفايز نشرة يعني غسق القضية النشرة بتا ليسن رأي الدين فيها الله يبارك. أما أدي تسر أبدي تجر رئيس دون يرجع إلى الكتاب وإلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونيدة تسر، يقدم قومه يوم القيامة ويقدم نفسه إلى النار، وهذا تقدم يعني دوبلا أيني لا يخسر بيد ويني لا يقار النبي صلى الله عليه وسلم. من المعروف أن العرب في وقت الجاهلية كان عندهم جفاء وغلطة، لكن ميدني لان وعرن في بعضهم وعرن في الدارنسن في السدنانسن طروانسن الجيرانسن كل شيء يعر، يعني ليش الرحمة إلى يسد سيس الرسول صلى الله عليه وسلم في المعاشرة والمحبة، إنما هنالك إلا الجفاء والغلظة والشدة. فبعث الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس الأدب الرفيع، أنت لزسات عليه الصلاة والسلام ويجمد نفسه بريد أددوا إلى سيرته عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. معاملته لأزواجه عليه الصلاة والسلام بدت يتجت الدارت منش الحال تسمع له الترواس حسن والحسين، نعم للشخص تروى مباشرة والديرن والاكتب ربي سبحانه وتعالى درن إلا الإناث، معاملته مع بناته ثم مع معاملته مع جيرانه وأصحابه تجمد الحالة والتفهيمات ادول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها فنادى الله تبارك وتعالى هذه الأقوام ليؤدبهم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والتغرت في الأشياء بين يديه يرسو يقنشر لمعاش مادي لمعاش نغيني لان والتغارت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك يسد يقن الأمر قلت القضية ستنوم خروج مثل مثال برك فقط خروج إلى عدو غزوة ولا كذا والتسمة بدي مترايم في الرسول صلى الله عليه وسلم الجد انت تبدأ. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير صحابته وأمرهم شورى بينهم أمر من الله تبارك وتعالى يمد سشرة ويجب دي مترايم غفص الشتم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تسبقوه بالقول الحكم لا فيرو كذا وكذا وكذا وكذا. السنة يتكلم الساعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطيكم رأيه أو نيش ربما يقتسننت يعني يقن مجمل القول هبدين تتحدثون ويجب ده الحديث بدون قاعدة وهذا نصح لنا جميعا. من لك أنا قلت الجماعات هما منا إلا له مقام معلوم رئيس الجماعة هديوش الرئيس ثم بعد ذلك تقع المشاورة والحوار الهادي العاقل باش تعود إلى نتيجة. أما بتا يتقدم رئيس دي القضية يلا حد سوال ساحة ساحة ساحة وتسجي الدعوت خلاص المعنى خلاص الخلاصة النهي عن الإقدام على أمر من الأمور دون التقيد بالكتاب والسنة أولا ثم بالأدب الكتاب عند القرآن الكريم ثم السنة والأدب العامة الاحترام والتقدير والإنصات كما سيأتي. ومن قدم قوله على النبي صلى الله عليه وسلم دي قد مليح خطر قوله أول سنتا إلا ربي سبحانه وتعالى يسجنيس يسفهامت بالتغاية السيول بصريح الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لنخزر الأحاديث الصحيحة من شجين حديث يعني ونقر قرآن القرآن القرآن ولكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أبدا أتي كلاس أحد من أدم. وعندنا قصة حادثة للرسول صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان يبعث صحابته إجنس الصحابس يعني لمس فيه يفوديس الفقه دو فهم يبعثه اليمن العراق اليمن العربية السعودية الداي أنغ العراق وسوريا حاليا أختني قرن الشام والفوسي تزلمض يبعث فقيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه لليمن لزنتي اليمن قاعد دهر نسمني إلى اليمن لحل الحوادث التي تقع فيه عن طلب ربي سبحانه وتعالى هذه فرج فيه مسلما الناس يعني يشسي الخطط إلا فقيه إلا عزم الناس بما تحكم أو السن سبتها غات قضيت جرميدا تكون قاضيا سبتها غات حكمت معنى الدستور تشدبتها الناس بكتاب الله تعالى. هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يجاوب الناس الحكمة سالكتاب سالكتاب ربي سبحانه وتعالى وهو القرآن الناس فإن لم تجد هبت ولتفيد المطلوبة البغيتج القرآن انه التفهمت الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتك يا محمد صلى الله عليه وسلم هل كتاب هل سنتج الناس فإن لم تجد بت والتوفيد لا الكتاب لا في السنة الناس اجتهد رأيي ديني هذه الخدمة العقليتك الرأيك هذا خزر ربما يكت الحديثة صار يا تحكم الدس يا رسول الله بقضية ان قلت القضية انتوني تشبه غرس ادوزنا توني ستني الى اخره. فضرب في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله يوتسيد مارنس النبي محمد صلى الله عليه وسلم الناس الحمد لله يحمد ربي سبحانه وتعالى اللي يوفق رسول رسول الله يعني المرسول من الرسول الى ما يرضي الله ورسوله، هكذا يمسلم يعرض نفسه ولا قضيته على الكتاب والسنة. الأحكام موجودة في القرآن الكريم بالتولت في مدولت السند يوجد بسيط دهمص يقدم رأيه على رأي الرسول وكتاب الله تبارك وتعالى. إنما أدسول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يغبغفش وغيد بنادم وبركة ولي ممكن تسند كلش ولي ممكن حد يسند كلش سول وسيلة يسبقاش متصل بكتاب الله تبارك وتعالى يروى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ازيشت نبريد تهدي باب السيد ضهم السامني وبركة انه يتعمد سبق رسول الله والقرآن الكريم. وهذا الامر عام شامل لكل امر ولكل حكم. وإلا أديت بفسي قنشرة أدي قد مليه إلا أديت قنشرة فيحبط العمل. أين تجد من الحسنات كلها أبدأ من تشهد الشهادتين تزود الظل تزود للحج كل شيء تزود مني حرام. إذن لا يقدم المسلم شيئا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم الله من باب أولى. ثم واتقوا الله ان قدت يا ربي سبحانه وتعالى. وهذه كلمه يستعملها الله تبارك وتعالى ورسوله وكل الدعاة ديما ديما ديما نتسلى اقد يا ربي سبحانه وتعالى اتق الله. حتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتوامر ربما تمطط ناس اقد يا ربي سبحانه وتعالى وقبلها ان قبلت هذه الكلمه. يمشي ان حد قد يا ربي دول معي منك ولا تقدم نفسك ولا تزكيها دول معي منك اعدي لك غلط اعدي للسنغ. حتى سيدنا عمر يعني يدول معي منك ويكمل وجهه ان لا خير فينا سول في منس وهو امير المؤمنين لا خير فينا اذا لم نقبلها ولا خير فيكم إذا لم تقولوها. قال موني ميدنس لجم الخير بالتوان تنبهم ولتني مقدتي ربي لاش جنا الخير والبعيد سيدنا عمر كله خير لاش لا تفتدني شرا ويضا إن لاش الخير دجنا بالتول تنسل يسمع واحد تاني امرأة من عند امرأة. هذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتق الله اتجد جارج المعاصي جارج دي متاني الله ولغس ربي سبحانه وتعالى وقاية. قال نسن متى الوقاية اي رد وقاية من البرد مثلا دير غفش صمد يعني ثم بعد ذلك يعني يغلب نتشرى وقاية من اشياء اخرى. وقاية اين لان ادير غفش اين لان دشتم هذه هي الوقاية في اللغة العربية. إن الله سميع عليم يعني سميع عليم نشر دزعلك أيها المسلمون أدرجيجين يخسني مسلم إميل ربي إميل نسن أن الله سميع عليم يسن وسن ربي سبحانه وتعالى نشر وسن غنشنين أيها المسلمون نشر غدا ربي سبحانه وتعالى سميع بدون اذن وعليم ويجي يلم الدلمد نشني نستمع لنكون علماء نغنسن نتسلى اي قنشره باش نسن ربي سبحانه وتعالى اللي يسن اليا. هذا وسبق لنا الكلام على سميع في الحصة الماضية. أما السمع في الإنسان فشيء آخر قد يسمع ولا يعلم قد يسمع ولا يفهم. بنادم أدي سل ربما قنشرة ولا يفهم أدي سل واللي فهم الحقيقة هذه فهم أكوتي غلط من الله تبارك وتعالى، فهو يسمع ويسمع ويعرف الحقيقة، عليم سميع عليم. الإنسان سميع ربما نعم، وقد يكون غير سميع، ماشي فن بنادم إمي إلا غير سميع، تلقس الحاسة تدلطين والنفعت بصير نعم يخزر ولكن غير سميع، ولي نفع تلقس ليش يولي تدي قنشرة ما إلا يقن يقن حد ليش غرس يعني النظر ليش غرس ليش غرس النظر ثم ليش غرس السمع وليتي في منس بتي قن حد غرس النظر ليش السمع تلقس وليتي في منس كذلك. ولكن لو يسي غرس البصر ليش غرس البصر ليش غرس الطوين، ولكن سميع يسمع. هوني لن يغلب في التاريخ الإسلامي علماء وفطاحل وحالين مخترعون وكذا، ليش غرس الطوين نعم ولكن غرس السمع تسلن، والعظمة لله الواحد القهار. ولهذا في القرآن الكريم ديما نتفر سبحانه وتعالى يسبق السمع على البصر تطوين اللانس اسلي لش او اللش بندم تعدى ذكروا تلقس تلقس وسي توبلا نعم يصبر وجعليته ولا يتوبلا بهذا الكيفية يصبر متوالي ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى يرزم تيوير الجنة. ورأينا هذا ونعرف كثير من هؤلاء ربي يعني شست الطاوين يسلو له كذا، ولكن مسكين ليش تمزغن ليش تمزغن ولي تكون يدان حزم، والعظمة لله الواحد القهار. هذا القرآن الكريم يعني يمتن الله تبارك وتعالى علينا بالسمع قبل البصر، وهي نعمة كبيرة. كان حد يميل اللي يتسلى كما سيأتي فيما بعد يتسلى يستعمل أي نسليني ويجي يتسلى برك. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أدي سلوال نعم قران ترى ودد وجار نسلي فيتبعه ويجي فيتبعون أحسنه، لأن القرآن كله حسن. يستمع يتسلى أدي سل دو حدي أدي تفوز مزغت أدي خدم العقلية تفاصلت ويجي الكوروندير يتفستاقت رد تفاصل جهة تضغط ما فيش فايدة هاتلي ويجي لجي الفايد. والاستماع في الإسلام ويقال على كل حال تعلم الاستماع كما تتعلم الكلام، إذا يجب على المسلم أدي سلم ديمانس حسن الاستماع، وحسن الاستماع الصواب لحسن العلم. وأثبتت الإحصائيات إلى كثير من المشاكل يغلبن المشاكل والتحلينت ميمي على خطر إنني لن تحلن المشكلة ومعنى سن يقني سوال سيقنسا وتسليني بعضهم أسلي إلا أنت وحدي. الاستماع الاستماع فاستمع وجي فاسمع فاستمع تكلف الإفهام ثم بعد ذلك تكلف حسن الاستماع. ولن ميل أولي جور في الصلح جرسا لتنفهم باش داودني قلت نتيجة يجي بعد من المقاطعة اللي ويسي من طبيعته يا يسلوال اللي يتقاطع ليش خطي سيس خطي داموني ما كاش منها كذا لا الجم دجلج على الاقل هذه فرغ طاشي بوتس هذه سيولين الا غرس تسند على الاقل في بت اللي يبنى ثم بعد ذلك تجيب يميق دوالس وتجيب ثم بعد ذلك وني لاني سوال ربما دعا دوالس هجومي تقنيول لن يمتن فيه عنف هوني وجد الاستماع سلس معليش جيت اجي سي ولدي بهبر استرد الحجة اما ان تقاطعه فلا ترد عليه ردا سريعا السيول سني والمشارد تركي دول أول ويجي موزون في نظرك أسترد الرأي لن يعني بشد حد سويوال مقاطعة تقاطعه في الكلام. والمفروض كذلك إذا كنت تستمع إلى إنسان تخزر دغرس أخزر التعاون أفهم يغلب مليح، كذلك التعاون في لطفن الجو إلى مشكلة بين اثنين يقني خزر الودد انت الطاول ديس نوع من الحياء ديس نوع من من سبب إلا أتنزل الرحمة جراوم بذلك الاستماع. ثم أيها الأخ الكريم مثلت في مفاوضات افهميني اللي قرم دوتشلت وجد عادي قني مشرق قني مغرب كلبت نقط الاستماع إلا التملاقي مديسنت قلت نقطة التملاقي مديس قال معنا تليم تقسم الخير سنين استمع له ويستمع لك. هذا في الأمور العامة التي يجب على الإنسان أن يتعلمها في الاستماع. ثم أن سنتي والمسلمون الاستماع فن الاستماع خير بألف مرة تسدي إيمانك سرخ التمزح ماشي نقار تفهم ديني اللي قرم الدجلت تشتكاسي قنشري اللي توضط ديس مثلا سرخ فاس تمزح تسلس دي وحدي أين المجهود اني غتجد أسلي يفاج المجهود غاد عدن فيما بعد في الخلاف بينكما من سوء الفهم شتي والتغزدة تفهمت يسفهمت والتغزدة تفهمت يجب الاستماع. ثم بعد ذلك أين الله نشين مأمورين به أي مسلم ويؤدي إلى الخير كله هو الاستماع للقرآن الكريم. وإذا قرأ القرآن ثلاثة نشرة فاستمعوا له وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تقرأ القرآن قرأت ونتايا شتيت لي تعزمت إنه اللي تعزمش لي تسليد فاستمع له وأنصت لعلكم ترحمون نتيجة اتصل رحمة ربي سبحانه وتعالى. وكلنا محتاجون إلى رحمة الله تعالى وهذه الرحمة تأتي بماذا؟ بقراءة القرآن والاستماع. قد يعزم القرآن لا دربكن إما المجلس النقط اللي تعزم وحدك النقط اللي دماني تليد ودلي تسليد. والآية القرآنية واعظ لا أوعظ لا شقن شرعي طوعات وجهر القرآن ضرب سبحانه وتعالى جومونية خاصة أن ربما بتلغ شبسين الفهم ويجي يعني تعدد أدريح للجماعة وبتتخمد الليتون خاتي تقصروني خاتي القرآن خاتي تقصر. إنما تستمعوا تتكلفوا الاستماع تجد المجهود تتسلد ثم تصغي تسرخ تمزغ حقيقة وتسويلد. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا مش فاسمعوا ولأن ربي سبحانه وتعالى اسمعوا إنما استمعوا تكلفوا الاستماع تكلفت أسلي والجوز أبدا القرآن يجور ميد نسول ليش سيس ويجي القرآن دي شارت إلا يجور قلت لي ذاعت نشرة إلا في كذا تسلدنا وتسلد معليش لا يلزم تسلد أمر من الله تبارك وتعالى خاطر ميمي نتيجة بتا ذا الرحمة ربي قال لك أنا محتاجين لهذه الرحمة الرحمة المهدات الرحمة الموفرة المضمونة من الله تبارك وتعالى. إذن حسن الاستماع والإصغاء يؤدي إلى هذا. وكثير من الأئمة من أئمة المذاهب يتاجرون مع الله تبارك وتعالى. أدي سيدي عزم القرآن بتغديج متوضي ومستقبل القبلة ومفسر للقرآن الكريم وبحث في الحديث وعنده حلقة علم في وقت من الأوقات خاصة في رمضان قد يقطع كلش الفتوى اللي غلب غفص، فيتوضأ ويستقبل القبلة ثم بعد ذلك يدبين المصحف نتلا يحفظ القرآن عن ظهر قلب باش يدي استخدمة التوينس، ويجهر بصوته يتزقى يستخدم كذلك تقرجوني ديلسس، ثم بعد ذلك يسمع لكلامه يستمع لما يقول إنيش نشي التجرة مع ربي. ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحرف بعشر أمثال بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ألف ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف لام حرف ميم حرف، هذا ميتبلي بارسن مضروب في خمسة يتجر مع الله. إذن هذا هو الاستماع الذي يريده الله تبارك وتعالى، استماع إلا يأتي بالرحمات وما أحوجنا إلى الرحمات. كل هذه إشارات وللحديث بقية في الحصة المقبلة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أمن روعتنا، خفف لوعتنا يا أرحم الراحمين. اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.